في بعض الجرائد ثم طبع في رسالة لابد الطلاة عليها. هناك في صدد الرد على جماعة التكفير بحث له صلة قوية جدا وهو جواب على هذا السؤال الهزيل، حيث أني ذكرت حديث الفرق وضمنت إليه حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وذكرت هناك بأن هذين الحديثين هما خرجا من مشكات واحدة مع قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نحن نقول جوابا على السؤال أخذنا هذا الذي استنكروهم بغير حق من قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن حديث الفرق والفرقة الناجية، ومن حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالأمر ليس فوضى كما يزعم هؤلاء أن يفسروا من نصوص الكتاب والسنة كيفما شاءوا، لا، الأمر كله اتباع ليس فيه أي ابتداع. هذا هو الجواب. في شيخ مانع لو قلنا أن يعني الفرقة الناجية هم أهل الجنة؟ لا، ما نقول نحن هم أهل الجنة هكذا بهذا الإطلاق، لأنه حينما نقول هم الفرقة الناجية من حيث العقيدة، لكن قد يكون هذا المعتقد قد وقع بعض المعاصي فهو يستحق دخول النار إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك لعلك أنت تذكر أن في بعض الآثار السلفية أن بعض السلف كان ينكر على من يقول إذا سئل هل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن، قل إذن أنا من أهل الجنة، لأنه من كان مؤمنا فهو من أهل الجنة. لكن حينما يقول المسلم أنا مؤمن، هنا يأتي بملاحظة الدقة في التعبير. تعلمون طبعا عقيدة السلف في هذا الموضوع أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من الهدي السلف أننا إذا سئلنا هل أنت مؤمن قلنا إن شاء الله. حينما نقول نحن إن شاء الله لا نعني الإيمان الذي هو في القلب، إنما نعني الإيمان الذي يزيد بالعمل وينقص بالمعصية. إذن إذا قال القائل أنا مؤمن، والله هذا مشكل، معناه أنه هو يسبق عليه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم، من لم يستطيع أن يحكم بنفسه على نفسه؟ لا، لكن أنا أقول أنا مؤمن. إن سألتني أنت مؤمن قلبا أقول يقينا، إن سألتني أنت مؤمن بالمعنى الشرعي أقول إن شاء الله. ولذلك هؤلاء في ظني حشوا من عندهم لفظة الجنة مكرا وكيدا، ولذلك فينبغي أن يلفت النظر إلى هذا. نعم، أحسن الله عليك شيخ. المسألة اللي تطرقنا لها قبل قليل وهي كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يده علانية ولكن ليأخذ بيده ولينصحه فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، وأيضا مبايعة الصحابة أن يقولوا في الله عز وجل ولا يخافوا لومة لائم، أو أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. بسمك بارك الله فيك. لا ينبغي أن يخفى عليه أن التعارض ينبغي أن يكون ظاهرا. هنا ليس رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فيه على ملأ من الناس؟ لا. إذا لم يتعارض؟ ما في تعارض. هاي والحديث الثاني وأن نقول الحق وأنا أخاف بالله لو مثل فيه على من؟ لا. إذا لا تعارض بين الحديث هذا وبين هذا. جزاك الله خير. وإياك. يستدل شيخ بعض الناس على وجوب النصح العلني للحكام ببعض الحوادث التي وقعت يعني في التاريخ، كموقف أبي حازم مع سليمان بن عبد الملك، ومالك بن دينار مع أمير البصرة، وأبي مسلم الخولاني مع معاوية، وشيخ الإسلام ابن تيمية مع قطب الكبير، وغيرهم كثير كثير ممن قاموا وأمروا ونهوا. فيقولون كيف هذه يعني نهملها ونقول أنه لابد أن ننصح للسلطان سرا؟ هذا يعود إلى بحثي السابق حينما تعرضنا لموضوع اختلاف الزمن، وتعرضنا لمسألة المقاطعة والهجر ومخاطبة المتبرجة لعنة الله عليك إلى آخره، لأن هذه أحكام هي التي يصدق عليها المقولة التي يقولها كثير من الدكاترة، دكاترة آخر الزمان، لكنهم يضعونها في غير موضعها ويصدمون بها النصوص الشرعية. هي قولهم الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. نقول نحن هذا الكلام على إطلاقه باطل. الأحكام التي وضعت باجتهاد ورعي فيها أو راعى فيها المجتهد الوضع القائم في زمنه فقدم حكما يتناسب مع ذلك الزمن، هذا ممكن أن يتغير. أما هذا حرام وهذا حلال والربا والزنا والسرقة، هذه أحكام ثابتة لا تتغير إلى أن تقوم الساعة. فأنا بقول الآن هذه الحوادث نحن يجب أن نأخذ منها عظة وعبرة بالنسبة للآمر والمأمور، ونجد الفرق شاسعا بين هؤلاء وهؤلاء من جهة، وهؤلاء وهؤلاء من جهة أخرى. أعني أن أبا حازم وغيره ابن تيمية وغيره من ذكر، هؤلاء كانوا أولا علماء، وكانوا إضافة إلى ذلك حكماء، وبيجي تعبير بعض العبارات القديمة يعرفون كيف تؤكل الكتف. فهم كالأطباء يعرفون أين ومتى يضعون السم في الدواء، وليس كهؤلاء القوم الهوج الذين يظنون أن مجرد الصدع بالحق هو حق. لا، فهؤلاء أولا كانوا يضعون المخاطب من الحكام، وكانوا يضعون الظرف الذي يعيشون فيه. الظرف الذي كانوا يعيشون فيه مع الناصح ومع الآمر وليس مع الحاكم. الوضع اليوم على العكس تماما، ولذلك فما صح تطبيقه في ذلك الزمان من الدعوة بهذه الأساليب التي هي تكون من الحكمة الإتيان بها في ذلك الزمان، لكن اليوم ليس الأمر كذلك. هم كانوا علماء ونحن اليوم على أسف جهلاء، لم نؤت الحكمة كما أوتيها أولئك القوم. والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا جوابي. جزاك الله خير. وإياك يا شيخ. أيضا يعني فرعية تابعة لهذه المسألة، وهي يعني بعض الخطباء يوم الجمعة أيضا يعني يستغل المنبر في ذكر بعض مثلا مثالب الحاكم أو كذا، مما يتسبب في إيقاف الخطيب وحرمان الناس من سماع خطبته إذا كان رجلا يعني صاحب علم أو صاحب فقه. ما توجيهكم شيخ لهذا الأمر؟ أيضا نحن لا نرى هذا الأسلوب خاصة في الخطبة للفوارق التي ذكرتها آنفا، ولأن هذا الغمز وهذا اللمز لا يفيد الحاكم، بل شره أكثر من خيره، إن لم أقل إنه شر كله. أي نعم. وهذا في الواقع يتنافى مع الدعوة التي نحن نعلنها منذ عشرات السنين، أن أسلوب الدعوة اليوم يجب أن تدندن حول ما نكني عنه بلفظين: التصفية والتربية. التصفية هنا لا تصفية، تربية لا تربية، إذا هذا خطأ، أسلوب خطأ. ما هي يا أخي؟ هناك شبهة يقولون أن يعني هذا المنهج ليس فيه ذكر لما يسمى بتوحيد الحاكمية، نعم اللي هو منهج الجمعية، أن منهج الجمعية خلا مما يسمى بتوحيد الحاكمية، وهو أحد أصول الإسلام العظيمة وأحد أقسام التوحيد كما يقولون، ويقولون ما جردت السيوف وما تطايرت الرقاب إلا لإفراد الله عز وجل في حكمه وألوهيته. نعم. فما تعليقكم إن شاء الله؟ ما أظن أن الرسالة خلت بمثل هذا وأنتم أدرى بذلك، ما دام أننا نؤمن، وأظن هم لا يشاركوننا في ذلك والله أعلم، أو بعضهم يشارك وبعضهم يفارق، حينما نقول نحن أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وهذا المعنى مذكور في مقدمة الإرشاد. أي نعم. وأن التوحيد تفرد بفهمه بأقسامه الثلاثة، هم دعاة التوحيد السلفيون وأنصار السنة وأمثالهم في بلاد الإسلام كثيرون والحمد لله. فتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، الحكم بما أنزل الله هو من هذه الأحكام التي لا تخرج عن عبادة الله عز وجل بما شرع الله عز وجل. لكن الجماعة سبحان الله يعني قلوبهم مع الأسف إما أنها غلف، وإما أنهم يعني كاليهود الذين وصفهم رب العالمين بالنسبة لمعرفتهم بصدق نبوة الرسول عليه السلام، فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهؤلاء يعرفون أن هذه الدعوة فيها أن الحكم هو لله عز وجل، ونحن حينما نرد على جماعة التكفير إعلانهم تكفير الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كلا أو جزءا، نحن نصرح أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان عن اعتقاد فهو زندقة وإلحاد، وإن كان عن إيمان فإذا هذا الإيمان نحن ندعو إليه، لكن كهؤلاء الفساق والفجار الذين يزنون ويشربون الخمر ويرابون إلى آخره، هؤلاء لا فرق بينهم وبين الحكام. إن كانوا يؤمنون بأن ما شرع الله بتحريم هذه الأشياء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله حرام، فهم إذن آمنوا بأن الحكم لله عز وجل، لكنهم انحرفوا عملا، كالذين يرابون آمنوا بأن الربا حرام لأن الله حكم بحرمته، لكنهم اتباعا للهوى للمصلحة زعموا خالفوا بعملهم عقيدتهم. ولذلك نحن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وهذا واضح وصريح جدا بأن الحاكمية لله نحن الذين ندعو إليها، وليسوا هم إلا لمصلحة سياسية فقط، فهم يدعون الآن جماهير المسلمين في ضلالهم في عبادتهم لغير الله، هم يصلون معنا ويحجون معنا لكن يعبدون القبور الأموات وإلى آخره، فلا يفتحون كلمة حول هذا إنقاذا للملايين الممالية من المسلمين، بينما هؤلاء الحكام